السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في باب الآداب، وها نحن مع الأدب مع الإخوة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: المسلم، أكرر القول، المسلم رقم واحد، المسلم بحق وصدق. ومن هو المسلم بحق وصدق؟ الإنسان الذي أسلم، أي أعطى قلبه ووجهه لله تعالى، فأصبحت حياته كلها وقف على الله، يأكل من أجل الله، يشرب من أجل الله، ينام من أجل الله، يستيقظ من أجل الله، يتزوج من أجل الله، يطلق من أجل الله، يزع ويحرث من أجل الله، يصوم ويصلي ويرابط ويجاهد في سبيل الله، حياته كلها أعطاها لله. هذا هو المسلم الذي أسلم قلبه لله ووجهه، فلا يلتفت إلى غير الله، لا راجيا طامعا ولا راهبا خائبا، ليس له إلا الله. وقطعا يقينا أن الذي لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره، لا يتأتى له أن يسلم، لا بد من العلم والمعرفة. هذا المسلم، يقول المؤلف، يرى ويعتقد أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الأبناء والآباء. تقدم لنا الأدب مع الآباء كيف يكون، والأدب مع الأبناء كيف يكون. الإخوة مثلهم، الكبار اجعلهم كآبائك، والصغار كأولادك. إخوتك الكبار اعتبرهم كأبيك وأمك، وقد عرفت ما يجب عليك لهما. والصغار دونك اعتبرهم كأولادك، كأولاد الآباء والأمهات، دي الحقيقة. قال المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء بسواء، فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوانهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم، وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب، من حقوق وواجبات وآداب. وذلك كيف وجب هذا وتعين؟ قال: لما ورد حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. ورد هذا الحديث: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، وحق الصغير على الكبير كحق الولد على والده. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك، أطيعهما وأحبهما، بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك. فذكر بعد الآباء الإخوة، ثم أدناك فأدناك، الأقرب فالأقرب كأبناء الإخوة مثلا. مرة ثانية أقول: المسلم بحق، العالم، المسلم العالم بمحاب الله ومكاره، ذاك الذي أوقف حياته كلها على الله، تمر به يهدم في جدار لما؟ من أجل الله، خشية أن يسقط على مؤمن يقتله. تمر به يزرع في الأرض لما تزرع؟ من أجل أن يطعم هذا المؤمنون أولياء الله. إذن حياته كلها وقف على الله. إي والله. وقرأوا قول الله تعالى من سورة الأنعام: قول، أمر الله لرسوله، قول ماذا؟ إن صلاتي ونسكي، أي عباداتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما طلقت امرأتك يا عبد الله؟ طلقتها خوفا من الله. لما تزوجت أبا عبد العزيز؟ تزوجت من أجل أن أصون نفسي عن معصية الله، فأنا متزوج لله. وهكذا حياة المؤمنين. هذا النوع يكذبون ويسرقون ويفجرون ويقتلون، والله ما كان. فالفجور والخيانة والكذب وقتل الدماء وكذا كله ناتج عن قلوب ما أسلمت الله ووجوه ما عرفت الله. ولا لوم من لم يعرف الطريق كيف يمشي، كيف يصل إلى هدفه وغاضه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم أولا. قال: المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء بسواء، فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوانهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم، وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب. وذلك لما ورد حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. والآن مع الزوجين، عرفنا حقوق الآباء والأولاد والإخوة، والآن حقوق الزوج مع زوجته. قال المؤلف: المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته. المسلم بحق الذي آمن بالله ولقائه وعرف محبة ومساقطة وأوقف حياته على الله، هذا المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته، وهي حقوق كل منهما على صاحبه، وهي حقوق كل واحد منهما على صاحبه. للزوجة حقوق على زوجها، وللزوج حقوق على زوجته، وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الحقوق، لكن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القيومية لما وهبهم الله من كمال العقل وقوة البدن، فالرجل هو الحامي، هو السائد، هو الذي يحمي الزوجة ويحميها وينصرها لأنه أقوى منها. قال: فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وخصت الرجل بمزيد درجة لاعتبارات خاصة كما قلنا: كمال عقله وكمال بدنه ودينه. إذن لا معنى المساواة، كل من يطالب بمساواة المرأة للرجل فهو كافر، خرج من ملة الإسلام. لما يا شيخ؟ لأنه رد كلام الله وكذب الله وأعمى بصره عن كتاب الله. ثم ماذا يريد؟ فقط أن يلهث وراء الملاحدة والعلمانيين، وإلى الواقع المرأة كالرجل. ناقصات عقل ودين، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساواة، الذين يطالبون بالمساواة معناها ما ساقوا أنفسهم من الإسلام، والله ما هم بمسلمين. ثم الله خلق المرأة وخلق الزوج والزوجة، هو الذي يعطي هذا ويمنح هذا، وأنت تتدخل؟ أي شأن لك؟ أنت خالق، أخلق وبعد ذلك تصرف كما تريد. أما أن يخلق الله وأنت تتحكم بعقلك فهذا أفحش ما يكون من السوء والباطل. قال: فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وخصت الرجل بمزيد درجة لاعتبارات خاصة معروفة عند أهل العلم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ما حج إلا حجة واحدة وودع الناس فيها في السنة العاشرة، في حجة الوداع ماذا قال؟ ألا إن لكم على نسائكم حقا. يجب أن نحفظ هذه الكلمة: ألا إن على نسائكم، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ألا بمعنى انتبهوا، أصغوا واستمعوا، إن لكم على نسائكم حقا، وإلا لا؟ يجب أن تأخذوه، ولنسائكم عليكم حقا، يجب أن يأخذنه أيضا. نص صريح، وإلا لا، في أن للرجل حقوقا على امرأته وللمرأة حقوق على زوجها. من أبطل هذه العقوق كفر، ما أراد الإسلام ولا أراد كتاب الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يريد الإسلام. قال: غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين، وبعضها خاص بكل واحد منهما على حدة. فالحقوق المشتركة هي ما يلي: المشتركة بين الزوج والزوجة، أولا الأمانة. الأمانة، يجب أن يكون الزوج أمينا على زوجته، وأن تكون الزوجة أمينة على زوجها، إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه، فلا يخونه في قليل ولا كثير، إذ الزوجان أشبه بشريكين، فلا بد من توفر الأمانة والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما. هل عرف الرجال هذا؟ هل عرف النساء هذا؟ من أين يعرفون وكيف يعرفون؟ يعيش الرجل 70 سنة ما يجد جلسة هذه، كيف يتعلم؟ يوحى إليه يعني؟ يدرسون دراسة هدفها واضح معلوم، المادة والوظيفة، ما في هذا النور لهذه الهداية، كيف تعرف الأمة؟ ما تعرف أبدا إلا إذا طلبت المعرفة. لو عرف إنسان هذا الحق ما يقصر فيه أبدا، لو عرفت امرأة ما عليها من هذا الحق ما تقصر فيه، وهي مؤمنة تؤمن بالله ولقاء الله. مرة أولى أقول أول الحقوق المشتركة الأمانة، إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه، فلا يخونه في قليل ولا كثير، لا من مال ولا من كمال ولا عرض، إذ الزوجان أشبه بشريكين، فلا بد من توفر الأمانة بين الشريكين والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة. الأمانة. الحق الثاني المشترك المودة والرحمة. المودة والرحمة بين الزوج وزوجته لا بد من هذا. قال المودة والرحمة بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة، يتبادلانها بينهما طيلة الحياة، طيلة حياتهما، مصداقا لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأين هذه المودة والرحمة الذي يلعن ويحرم الطلاق وكذا والهيجان؟ وأين هذه التي تهيج هيجان وطلق وأنت كذا وأنت كذا؟ مساكين ضلال ما عرفوا الطريق، كيف يهتدون؟ الذي ما عرف الطريق يمشي يهتدي يعني؟ مستحيل، لا بد أن يضل. ومعنى هذا هيا بنا نعود إلى بيوت ربنا نتعلم الكتاب والحكمة، ما المانع؟ أسألكم بالله ما المانع؟ الذين جرينا وراءهم واقتدينا بهم ورفعناهم إلى حنان السماء اليهود والنصارى والكفار، إذا دقت الساعة 6 مساء أوقفوا العمل، أوقفوا العمل، لا متجر ولا مقهى ولا مصنع ولا ولا، ويذهبون إلى دور السينما والمراقص والمقاصف والملاهي والملاعب يروحون على أنفسهم، ونحن ضدهم ولسنا منهم ولا على شكلهم. إذا ماذا نصنع؟ إذا دقت الساعة 6 وقف العمل، لا متجر ولا مصنع ولا مطعم ولا ولا، وتوضأنا وحملنا أزواج أطفالنا ونساءنا إلى بيوت ربنا. فإذا صلينا المغرب جلسنا جلوسنا هذا، النساء وراء ستارة والأطفال بيننا، ونحن نتعلم الكتاب والحكمة ليلة آية وأخرى حديثة وطول العمر. أسألكم بالله يبقى جهل الذي يجلس أعوام من المغرب إلى العشاء يتعلم الكتاب والحكمة يبقى معه جهل؟ والله ما يبقى. لما ما نفعل هذا؟ كيف نتعلم؟ كيف نعرف ما يحب الله وما يكره؟ كيف نقوى ونقدر على فعل المحبوب وترك المكروه والقلوب خالية والإيمان مهلل والنفوس شاردة؟ كيف؟ المودة والرحمة بين الزوجين بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقا لقوله تعالى ومن آياته الدال على وجوده على قدرته على علمه على حكمته المقرر لألوهيته أن خلق لكم ومن أجلكم من أنفسكم لا من البهائم ولا من الحيوانات أزواجا لتسكنوا إليها وتطمئنوا وتهدوا واستقروا وجعل بينكم مودة ورحمة جعلها وفرضها ولا لا؟ فمن رفضها رفض كتاب الله وخرج عن طاعة الله. ثالثا أو الثالث الثقة المتبادلة الثقة المتبادلة بين الزوجين بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامره أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له. هل هذا موجود بين رجالنا ونسائنا؟ نعم. أي سطر باقي؟ وتحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم لا يرحمه الله ولا عباده. الشاهد عندنا الثقة المتبادلة بينهما أي بين الزوجين بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخام ويخالط أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له وذلك لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة. فكيف إذا كان زوجين كيف لا تتحقق الأخوة بالنصر والموعظة والمحبة؟ ويقوى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نجد هذه الصفة؟ لن تبلغ مستوى الإيمان الحق فيقال فلان مؤمن حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. وهنا ما تستطيع أن تغشه في تجارة ولا أن تخدعه في معاملة ولا أن تنال عرضه وهو غائب ولا تهينه ولا لأنك تحب له ما تحب لنفسك وإلا فلا إيمان حق. اسمع ما يقول الرسول لا يؤمن أحدكم معاشر المستمعين حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما تحب لنفسك النجاة أحبب له النجاة، تحب الفلاح أحبب له الفلاح، تخاف أو تبغض المرض أبغضه لأخيك، وهكذا تحب وتكره كما تحب لنفسك وتكره. هل هذه التعاليم نجحت؟ والله تمثلها أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم 300 سنة، والله ما رأت الدنيا أمة أصدق ولا أصلح ولا أطهر ولا أكمل من تلك الأمة طول الحياة. أخذوا العلم بهذه الطريقة، لا كليات ولا جامعات، يتعلمون ويعملون، فانطبع العلم في سلوكهم وحياتهم، أصبحوا ربانيين نساء ورجالا. قال ثالثا الثقة المتبادلة بين الزوجين بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامره أن يخالط أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له، وذلك لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ورابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتأييدا وتقويا. رابطة الزوجية تزيد في الإيمان وتوثقه. قال وبذلك يشعر بهذا الذي سمعنا الأمانة المودة الثقة، بهذه يشعر كل من الزوجين أنه عين الآخر وذاته. الرجل يرى زوجته هو وهي، هو عينه وذاته وهي كذلك. وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته، وكيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها ما دام كل واحد يعتبر أنه هو؟ إذن كيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها، أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها؟ ما هو معقول. رابعا الآداب العامة بين الزوجين من رفق في المعاملة وطلاقة وجه وكرم قول وتقدير واحترام، وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها، وعاشروهن بالمعروف. ومن الاستيصاء بالخير الذي أمر به الرسول العظيم في قوله واستوصوا بالنساء خيرا، أن يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. فهذه جملة من الآداب المشتركة بين الزوجين، والتي ينبغي أن يتبادلها الزوج الزوجة بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي أشير إليه في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه هذا المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف تخون امرأتك في مهرها أو مالها؟ قال وطاعة لله القائل سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. 40 سنة 50 سنة ويتربي أولاده وتطبخ في بيته ويا كلبا يا عميا يا كذا يا كذا، وهي أيضا زوجها يعمل الليل والنهار ليعد لها طعامه وكذا، ترفع راسه وتكبر عليه وأنت ما تصلح وأنت ما تزوج. هذا الشائع أنا أحكيه، وإن كنا والحمد لله والله ما وقع هذا قط، ولا قلت لامرأتي كلمة سوء قط فضل أن أمسها بيدي، ولا سمعت من 60 سنة كلمة سوء. عرفنا الطريق فسلكناه، نحن نبكي على الذين ما عرفوا كل يوم الشكاوى طلقت قلت بالحرام أنت دخلتي كذا فهي كذا. لا إله إلا الله، من يهدي هذه الأمة سوى الله؟ والله يهديها بماذا؟ بكتابه الذي وضعه وبرسوله الذي بين لها الطريق فتسلكه، من غير هذا كيف تهتدي؟ مرة ثانية والمناسبة قائمة، يا أهل القرى لم لا تجتمعون في بيوت ربكم بين المغرب والعشاء؟ ما المانع؟ لا شيء إلا الهوى والدنيا والشيطان. ساعة ونصف نتعلم فيها الطريق إلى الله، كل ليلة نعرف محاب الله ومكارهه ونحب ما يحب ونكره ما يكره، تنشرح الصدور وتنار القلوب ونصبح أولياء الله بحق. لا نخاف فقرا ولا هم ولا كربا، إذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنتهي الفتن والمقاطعات والبلايا، لا علاج إلا العلم فقط. والرسول يقول إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي. لعلي واهم، هيا ندخل دمشق أو بغداد أو القاهرة أو عواصم العالم، هل نجد المساجد بعد المغرب كلها مجتمعين فيها تقرؤون الكتاب والسنة؟ نجد؟ ندخل قرى نعرف فيها هذا؟ كيف نعرف الطريق إلى الله؟ كيف؟ ما نستطيع. والذي ما يعرف الله ما يستطيع أن يستقيم، فلا يسرق ولا يفجر ولا يكذب، مستحيل. كالميت، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وأما الحقوق المختصة والآداب التي يلزم كل من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجته، فهي أولا في درس آتي إن شاء الله، والآن مع أسئلتكم والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه مصطفى، أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ إذا قرأ الإنسان شيئا من كتاب الله تعالى وقال اللهم بلغ أجر ما تلوته لوالدي أو والدتي ونحو ذلك، ما حكم ذلك؟ يقول السائل إذا قرأ مؤمن أو مؤمنة آيات من كتاب الله، صورة أو حزب أو جزء، ثم قال اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لأمي أو أبي، يجوز ولا حرج. لكن لو قال اللهم إن قبلت مني هذا يكون على علم، فاجعل ثوابها لأبي أو أمي. وأحسن من هذا وذاك لما تقرأ تقول ربي اغفر لأبي وارحمه، رب اغفر لوالدي وارحمهما، إذ ما هناك إلا أن يغفر ذنوبهم ويدخلهم الجنة، ما في أجور أثمان يتقاضونها، ما هي إلا أن يغفر ذنوبهم يسترها يطهرون يدخلهم الجنة. فكلمة اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كافية، سواء تصدقت بصدقة أو قرأت القرآن أو صليت ركعتين أو فعلت خيرا، قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما، فلنعم هذه العطية منك لوالديك. يقول السائل ما حكم الشريعة في الحج أو العمرة بسلفة من المال مع الفائدة؟ السائل يقول ما حكم الحج أو العمرة، صاحبهما يأخذ سلفة من بنك مع فائدة؟ الجواب لا يحل هذا الحج ولا تحل هذه العمرة، ولا شرعهم الله لمثله أبدا، ما عنده ينتظر حتى يغنيه الله ويحج ويعتمر، أما يأخذ مال رباوي ليحج به والله لا يحل له، وحجه باطل باطل باطل. يقول السائل: لماذا؟ لأنه لا يحل أن يتقاضى ربا حتى ولو كان لأجل أن يلبس ثوبا أو يأكل رقيف من الخبز، ما يأخذ الربا أبدا. والمسلمون عرفوا معنى الربا ولماذا؟ والله ما عرف. من عرف؟ اليهود بنو عمنا عرفوا، لأنهم يدرسون النفسيات والعلوم والمعارف من أجل كيف يسيطرون على العالم الإنساني. هم يخططون ويضعون الخطط. لماذا؟ لأن تصبح البشرية بهائم فيركبونها ويسوسونها، وقد مشوا خطوات عظيمة. من ذلك أقاموا دولة بني إسرائيل في قلب بلاد الإسلام. تعرفون الربا والبنوك والتشجيع لماذا؟ حتى ما يبقى اثنان من المسلمين متحابان متواليان، ما يبقى من يقرض لله أو يسلف لله عز وجل، ما يبقى مؤمن يرد القرض أو السلف. إذن امشي إلى البنك فلا مرد ولا أخوة ولا محبة ولا تعاون ولا ولا. ونجحوا. أكثر الناس ما هم فاهمين لما الربا حرام، لما البنوك حرام. نحن نقول: يا أهل المسجد في القرية أو في الحي، افتحوا صندوقا من حديد في مسجدكم عند محرابه، وليقول إمامكم واعظكم: يا أهل القرية، من زاد عن قوته ريالا أو درهما فليودح في هذا الصندوق، فإنه أمان لكم محفوظ ينمى لكم. 6 أشهر والصندوق امتلأ، فينظرون كيف ينمون هذا المال. أرض زراعية ينشئون مزرعة، أرض صناعية ينشئون مصنعا، تجارة متجرة، وينمون مال إخوانهم ويوزعونه عليهم كل سنة وهم حامدون الله شاكرون. هذا ما يرضى به اليهود والنصارى البنوك، حتى تموت القلوب وتنقطع الأخوة وتنهزم المعاوي البشرية. فهمتم هذا الصوت ولا لا؟ أو بربرية ما هي مفهومة؟ ما يريدون أن يسود إخاء أو مودة أو تعاون بين المسلمين. واستجبنا لهم، مددنا أعناقنا وقبلنا، لأننا نقاد كالبهائم إلى حيث يشاء الله. يقول السائل: يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أرجو شرح الحديث، حيث أن هناك البعض يستدلون به على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم ما يقولون. خلاصة ما يريدون أن نقول: رسول الله حي في قبره، امشي اسأله واستنطقه واستعيد به وتوسل به وقل له اشفع لي، اعطيني، اسأل ربي. هذا الذي يريدونه، والله العظيم ما هو الا هذا. ما هذا الموت؟ هل وقفت فاطمة عند قبر ابيها وسألته شيئا؟ 6 أشهر يتبكي. هل وقفوا على قبره وسألوه أن يشفع لهم لما كانت الفتنة في المسجد ويذبح عثمان حول المسجد؟ يريدون فقط أن نسأل وندعو غير الله لننمحي من الإسلام ونكفر. ذا هو فضلة هذا، فضلة السؤال. الرسول حي في قبره، حي في قبره. هيا نمشي الآن نزيل عليه التراب. كيف نترك رسول الله حيا في قبره وعليه التراب؟ ماذا أصابنا نحن؟ يمكن رسولكم تحت التراب ما تزيل عن التراب؟ ايش هذا الفهم؟ الرسول روح في الملكوت الاعلى في دار السلام في منازل الابرار مع ارواح الشهداء، بل هي سيده تلك الارواح، واتصاله بالقبر كاللاسلكي، السلام عليكم على الفور يتصل السلام. الان تبقى انت ما جسم الرسول ما يفنى، الارض لا تعدو تربتها على اجساد الانبياء ابدا، جسمه الطاهر كما هو، وجسمي وجسمك تاكله التربه ويبقى عظيم صغير، وروحك في الملكوت الاعلى تسلم عليه على الفور، تتصل بتلك القطعه ويقول عليكم السلام. مع الاسف ماذا يريدون؟ يريدون ان نسمح لهم يقفوا امام الرسول الان ويسالون يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله اصابنا ما اصابنا يا رسول الله كذا، يدعون غير الله. ما هو جهل فقط، هذا عمى. نحن نقول سواء كنت في الشرق او الغرب، ان كنت محبا لرسول الله لما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات وانت جالس بين يدي الله، ما انت والكون كله ذره في قبضه الله عز وجل، وتقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، والله بلغتك ما هي. قبل وجود هذه الالات كان المؤمنون يؤمنون بالخبر فقط ويفوضون الامر الى الله، اما الان اذا تنكر هذا ما انت مؤمن، ما انت عاقل، مجنون. الناس الان في العالم بكم يتكلمون مع بعضهم بعض في الشوارع، من امريكا يتكلم في الارض، بقي شك؟ فلا يصح ابدا ان تعتقد ان الرسول حي في قبره وان روحه في قبره ليست في الملكوت الاعلى. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم قتل الحشرات الضارة كالبعوض والنمل بالمبيدات او الصيادات الكهربائية التي توضع في مداخل المطاعم، وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟ على كل، هذه المسألة لو كان الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم لسألناه، وهو الذي يفتينا ويحلها. النهي وارد على أننا ما نقتل الحيوانات، الرجل قتل نملة فقط عوقب على ذلك، تبهتم؟ عالم نبي من الأولين أكلته نملة قتل أحرق قرية النمل بكاملة، فقال هل لا نملة واحدة يا فلان؟ لكن عندنا نص أن الذي يؤذينا كالغراب الأسود كالحية كالفار الحدا، هذه التي تؤذينا يجوز قتلها، فإذا كان البعوض والنمل يفسد علينا دارنا ويقتلنا يجوز قتله، والله أعلم. يقول السائل ما حكم إمامة رجل مصاب بسلس البول؟ يستحب أو يكره للإمام أن يكون به سلس، إذا به سلس بول أو فسل أولى ما يؤم الناس، لكن إذا أمهم صحت صلاته وصلاتهم لأنه مصاب بالسلف، فالأفضل أن يكون غير صاحب سلف، دائما الإمام يكون أفضل من الآخرين علما وأصلا وتقوى وكمالا، وكيف به إذا كان به سلف؟ لكن لو صلى لا حرج ما دام صلاته صحيحة، فصلاة من وراه صحيحة أيضا. يقول السائل ما حكم الشرع في من توفي وترك أولادا ذكورا وإناثا، ولكن قبل وفاته تنازل عن معظم أملاكه لاثنين منهم وحرم البقية بما فيهم زوجته. يقول السائل: رجل قبل وفاته تنازل عن بعض ماله لبعض أولاده وحرم الباقين، هو فاعل إثم وهو آثم، ونسأل الله أن يغفر له وعلى أولاده إذا أرادوا إنقاذ والدهم أن يقسموا ذلك المال بينهم فيطهروا والدهم وينجوا، وإن أصروا القضاء معهم، قالوا أعطانا والدنا، إذا أصروا يجوز ذلك، ولكنهم عقوا والدهم ما أنقذوه، كان المفروض ينقذون والدهم ويقسمون المال بينهم بين إخوانهم كما قسمه الله عز وجل. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.